إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وابتداء أحيي وأقدم شكري وامتناني إلى فضيلة الشيخ القائم على هذا المسجد، شكر الله سعيه وبارك في جهوده، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه لمزيد من الحرص والاجتهاد ونفع إخوانه المصلين وغيرهم. كما أشكر كل الذين أسهموا وشاركوا من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء وإعداد هذا المجلس، وهي الآن بحمد الله عز وجل صارت عادة مباركة، وأصبح أهل هذه المدينة المضيافة، مدينة أم البواقي، تعرف باستقبالها واستدعائها للدعاة وللمشايخ، فهذه المساهمة منهم وهذا الجهد الذي يقدمونه لا شك أنه يدل على مدى حرصهم وعنايتهم وشوقهم لتعلم دين الله تبارك وتعالى. ولو لم يكن من هذا الجهد إلا ذلك التواصل الذي يكون بين شباب هذه المدينة وبين إخوانهم من الدعاة والمشايخ الذين يأتون إليهم من داخل أو خارج البلاد، لا كانت هذه الخطوة خطوة مباركة، وكان هذا السعي سعيا مشكورا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على هذه الخطى وأن يبارك في جهود الجميع. كما بيّن الشيخ قبل قليل أن المناسبة هي مناسبة استقبال أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها للضيف النازل، ولهذا الشهر الفضيل الذي هو شهر رمضان ترتقبه النفوس المؤمنة وتتوق إلى لقياه حتى تتزود من الطاعة التي تكون فيه من الصيام والصلاة والقيام وتلاوة القرآن والاعتكاف والصدقة والجود والإحسان، كل هذه الطاعات شهر رمضان موسمها وفرصة المؤمن ليجد ويستزيد من هذه الطاعات ومن هذه الأعمال الصالحة. فهي فرصة سانحة لكل مسلم حتى يجدد توبته وصلته بالله سبحانه وتعالى. ولا يدري واحد منا إذا أدركه رمضان هل يدرك رمضان آخر. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين إخوان وأهل وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعده محيا فما أقرب القاص إلى الداني. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن يجعل هذا الشهر الذي إن وفقه الله سبحانه وتعالى أن يدركه أن يتزود لأخراه بصالح الأعمال والطاعات. ومن هذه الطاعات ومن هذه الأعمال الصالحة تعلم العلم، لأن تعلم العلم الشرعي وخاصة ما يتعلق بعلم الكتاب والسنة من تفسير آيات القرآن وتفسير أحاديث البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه، هذه عبادة ليست عبادة موسمية أو مؤقتة، وإنما تتطلب من الإنسان أن يكون مترصدا لهذه الطاعة ثانيا فيها وقته وجهده، بل ينبغي أن لا يغفل عنها. ومما يوصف له أن بعض أهل الإسلام لما تأتيهم مثل هذه الطاعات التي تجدد فيهم الإيمان تراهم يستقبلونها بفتور وضعف، بل أحيانا بعجز وكسل، ولا يجتهدون في أن يكون ما يقومون به هذا العام أفضل مما مضى، فصارت أو صار استقبالهم لهذه المواسم ولهذه الأوقات الفاضلة ولهذه الساعات الشريفة وهي من أيام شهر رمضان، وشهر رمضان كله نفحات وكله أوقات فاضلة يستطيع الإنسان أن يتقرب فيها إلى ربه سبحانه وتعالى بطاعات كثيرة، ومع ذلك تراه لا تنهض نفسه إلى الاستزادة وإلى طلب المزيد من هذه الطاعات. ومن ذلك تعلم العلم، تمر على المسلم طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات وتراه ربما يجهل معظم الأحكام المتعلقة بها، هذا فضلا على أن يدرك أسرار تلك العبادة وما ترمي إليه تلك الطاعة وما يمكن أن تحرك فيه أو تحرك في نفسه من بقايا الركود والجمود. هذه ربما كثير من الناس يجهلونها، لكن المطلوب منهم أن يعلموا بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك العبادة، لأنه لا يخفى عليكم وكل الناس يعرف هذا أن الطاعة أو العبادة التي أمر بها الله عز وجل عباده لا تكون عبادة مثلى يستحق العبد من خلالها الأجر والثواب، وتكون طريقا له إلى الهداية العلمية والعملية إلا إذا أتى بها موافقا لشريعة الله سبحانه وتعالى بأن يحقق فيها متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما لا يخفى عليكم أفضل من عبد الله وأفضل من أطاع الله عز وجل هو رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، فما من خير يقربنا إلى الله عز وجل ويجلب لنا رضاه ويدخلنا الجنة إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه وحظنا على فعله، كما أنه ما من شيء يباعد عن الله ويجلب لنا سخطها ويدخلنا ناره إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبنا من الاقتراب منه. إذن لابد أيها المسلم أن تحرص في أن تكون طاعتك وعبادتك لله تبارك وتعالى موافق فيها شرع الله عز وجل. لأن الإخلال بأحد الأمرين إما من جهة المتابعة وإما من جهة الإخلاص يجعل العمل باطلا ومردودا غير مقبول، لأنك إذا أخللت بالإخلاص صار عملك شركا، وإذا أخللت بالمتابعة صار عملك بدعة. ولهذا جاء عن الفضيل تلك الكلمة الطيبة الكلمة العظيمة التي لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، لما قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ووافق السنة أو ما كان على السنة، ما كان صوابا وكان خالصا، والصواب أن يكون على السنة والخالص أن يكون لله. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل لم يطلب من عباده أن يعملوا فحسب وأن يأتوا بالطاعة، بل أمرهم أن يأتوا بالطاعة على وجه الأكمل والأحسن. ولهذا قال ليبلوكم، ما قال أيكم أكثر عملا ولا أيكم أعظم عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن العمل أن يكون كما قلنا على السنة وأن يكون مبنيا على الإخلاص، لأن الله عز وجل قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عملا يعني طاعة من الطاعات، عملا شرعيا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني رد عليه غير مقبول. إذن ينبغي أن يحرص المسلم على هذا، أن يحرص المسلم على هذا، يحرص على الإخلاص في عبادته، وهذا عمر مفروغ منه، لأنه لا يمكن أن يقبل عمل دون الإخلاص. حتى أنه كان بعض الأئمة الكبار الذين كان من عملهم الشرح صحيح الإمام البخاري، وهذا الإمام هو الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي رحمه الله، كانت عنده مقولة عظيمة يقول وجدت أنه لو لم يكن من العلماء من ليس له شغل إلا أن يجلس ويقعد للتدريس في أعمال النيات وتعليم الناس مقاصد الأعمال، فإنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. هذه أمنية كان يريدها هذا الإمام. قال وجدت أنه لو كان أحد من العلماء أو نفر من العلماء أو جماعة من العلماء من ليس لهم شغل إلا التدريس في عمل النية، يعني يمسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، أو قول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويبقى يعلم ويمثل ويبين ويفصل حتى يستقر هذا الفهم ويعلق بقلوب الناس، لأنه ما أوتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. فالمسلم ينبغي أن يدرك هذا الأمر. ثم الأمر الثاني والإخلاص يبقى سر الله الذي بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ولهذا لا ينبغي أن تتهم إنسان في إخلاصه، قال تصدق أو صلى أو قام بطاعة ما تقول له أنت مرائي، هذا بينه وبين الله عز وجل، الله أعلم به. لكن العلم يمكن أن تحكم على الإنسان إذا علم تعرف ذلك في هديه وفي عمله، وإذا جهل ولم يعلم عرفت ذلك في عبادته وطاعته. ولذلك كان يأتي مثلا من يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي، فهذا لم يحسن الصلاة لأنه لم يتعلم ما هي الصلاة وما معنى الصلاة وما هي الأمور التي تجعل الصلاة صحيحة، لأن يعني الصلاة فيها أركان وفيها فرائض وجبات وسنن وأداب ومكروهات ومبطلات، إذن لابد من العلم بها حتى تكون هذه الطاعة وفق ما أمر الشارع. وهذا في كل عبادة، في كل عبادة أمر الله عز وجل بها، لا يمكن أن يقوم المسلم بطاعة من الطاعات وليس له فيها علم أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل كل شيء في هذا، حتى قال أبو ذر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر في السماء يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. هل هذا الطائر الذي يطير في السماء؟ مع ذلك قال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا منه علما. هذه في بعض الأمور التي تتعلق بالدنيا وبحياة الناس وليس لها متعلق بعبادته، فكيف بالعبادة التي تقربك إلى الله عز وجل والتي أمرك بها الله عز وجل؟ ولهذا كان من اللائق بل من الأمر اللازم والواجب أن يستعد الناس لهذه الطاعات ولهذه العبادة بدراسة مثلا بعض الكتب التي تعنى بهذه العبادة. ما هي هذه؟ ما هي أحكامها؟ ما هي أسرارها؟ ما هي فرائضها؟ ما هي الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان؟ ما يجب في هذه العبادة وما لا يجب؟ أم يجري في الناس قبيل رمضان يدرسون كتابا من هذه الكتب فصلا من فصول الصيام، سواء ما تعلق منها بآية القرآن أو بعض آيات القرآن أو ما جاء منها في الأحاديث وما أكثرها، كل كتاب في الحديث إلا وفيه كتاب الصيام، وكيف لا يفرد الأئمة كتابا كاملا للصيام، والصيام هو أحد أركان الإسلام العظام. من لم يقم بهذه الشعيرة رد عليه إسلامه، ما كان مسلما حتى يحقق هذا، لأن الإسلام يقوم على هذا الركن العظيم. فينبغي العناية بهذه الأركان الخمسة أكثر من العناية بغيرها. فيدرس الإنسان مثلا كتاب الصيام من صحيح البخاري، كتاب الصيام من صحيح مسلم، كتاب الصيام من الموطأ مالك رحمه الله، وتصير هذه السنة عند الناس يتعلمون ويقرؤون ويفهمون، وما أكثر الأشياء التي نجهلها. لا يقول الإنسان ولا يدعي أن هذا الموضوع وكل ما يتعلق بالصيام من تعاليم وأحكام هي في ذهنه ويمكن أن يستحضرها في كل لحظة وأن يعلم منها أشياء كثيرة. والله لو قرأنا ما سطره العلماء وما كتبه العلماء فيما يتعلق بهذه العبادة وبهذه الشعيرة لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الذي نجهله أكثر من الذي نعلمه. هذا على مستوى طالب العلم والداعي إلى الله عز وجل فضلا عن العام والجاهل. إذن فينبغي أن نجلد أنفسنا وأن تكون عندنا هذه الإرادة وهذه العزيمة لتعلم العلم الشرعي. وأنا رأيت في هذه الجلسة وفي هذا الدرس حتى لا أقول محاضرة أن نتكلم في شيء من آيات الذكر الحكيم التي هي في موضوع الصيام وأحكامه أو بعض أحكامه، لأن آيات الصيام لم تتناول جميع الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة ففيها بعض الأحكام. ولا شك أن المصدر الأساس والمرجع الأول في معرفة الأحكام الشرعية هو كتاب الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قد فصل لنا ذلك في كتابه وبينه أحسن بيان، وقد أنزله الله عز وجل هذا القرآن باللسان العربي المبين الفصيح الذي يبين عن الحق. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده أن يسر لهم قراءة هذا القرآن وحفظ هذا القرآن وفهم هذا القرآن. من هذه الآيات المعروفة التي في موضوع الصيام الآيات التي جاءت في سورة البقرة والتي مطلعها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات الكريمة إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الآية الأولى من آيات الصيام يقول الله تبارك وتعالى فيها مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. هذا الخطاب ليعلم الله سبحانه وتعالى ذكره في مواطن كثيرة من كتابه ربما تزيد عن 50، وهذا يدل على شيء، وهو أن تصدير الخطاب بهذا النداء أي بقوله يا أيها الذين آمنوا يدل على الاهتمام به، لأن النداء يدل على تنبيه المنادى، وأن المنادى به أمر ذو بال ينبغي أن يتنبه له. ولهذا مثلا لو أنت تكلمت في الناس وكنت في الشارع وقلت مثلا خذ هذا الشيء أو ارمي هذا الشيء أو أصرف هذا الشيء، قد لا ينتبه إليك أحد لأنه لا يدري هل هو معني بذلك أم لا. لكن لو قلت يا فلان أو أيها الناس أو أيها المارة، لشك أن بهذا النداء تجعل من يلتفت إليك. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات ولا سيما ما يتعلق منها بالتشريع وآيات الأحكام، والغالب أن مثل هذه الآيات نزلت في المدينة، لأن المدينة لما هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه المدة تنزل فيها شرائع الإسلام من الطاعات والعبادات وهي كثيرة. والمرحلة المكية التي كانت قبل الهجرة كانت في الغالب في موضوع ترسيخ العقائد ونهي الناس عن الشرك بالله عز وجل، وهذا من الأهمية بمكان، لأنه لا يمكن للناس أن يتقبلوا الأحكام وأن يعملوا بالشرائع ما لم يستقر الإيمان في قلوبهم، لأن التنفيذ هو نتيجة الإيمان. لا يمكن الإنسان أن ينفذ شيئا إما فعلا وإما تركا إلا بعد الإيمان، إذا لم يؤمن لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا. وهذا النداء تكرر كثيرا في القرآن، وهذه السورة سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية، سورة مدنية. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أضف إلى هذا أن النداء بوصف الإيمان يدل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن التخلف عنه أو الإخلال به نقص في الإيمان. فكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره، قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك أو فأرع لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني بمجرد أن تسمع يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنك مخاطب، وأنك إذا نفذت ذلك الحكم إما فعل وإما ترك، لأنه بعد يا أيها الذين آمنوا إما أن يقول لك افعل وإما أن يقول لك اترك، ففيه نهي، وفي كلا الحالتين لابد من الإجابة ولابد من الاستجابة ولابد من التنفيذ. فإذا نفذت هذا دليل الإيمان. ولهذا قالوا النداء بوصف الإيمان فيه دليل على أن تنفيذ ذلك الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن فواته أو الإخلال به أو تركه يعد نقص في إيمان الإنسان. وانظروا في هذه الآية لما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام أي أوجب الله عز وجل عليكم هذه الفريضة. ومعلوم أن الفرائض والعبادات وسائر الأحكام إنما تقبل من الإنسان ويعمل بها الإنسان بعد الإيمان، بمعنى أنه إذا تخلف الإيمان لا يمكن أن يقوم بذلك العمل، لأنه لا أثر له ولا نتيجة له. صحيح قد يقول الإنسان أن مثل هذه العبادات والطاعات والأحكام لا يخاطب بها إلا أهل الإيمان، هل معنى هذا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال بأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في شأنهم يوم القيامة: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. فإذا يحاسبون على الصلاة ويحاسبون على سائر العبادات. وقال الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فوصف المشركين بأنهم يستحقون النار ودخول النار، وقد أعد لهم هذا العذاب والويل والثبور، لا لشيء أنهم تركوا الإيمان فحسب، تركوا الإيمان بالله، بل أيضا تركوا ما أمرهم الله عز وجل من الطاعات. قال: فويل للمشركين. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان إذا لم يحقق الإيمان فإن الأعمال الصالحة التي يأتيها لا يؤجر عليها، بدليل أن الكافر مثلا لو لم يدخل في الإسلام ولم يقر بشهادة التوحيد وبأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصام كما نصوم نحن، لا يقبل منه الصيام. ولهذا قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فكلما ذكر الله عز وجل العمل الصالح الصادر من المسلم ذكرا أو أنثى إلا ولا بد أن يكون ذلك، أن يكون المسلم محققا للإيمان أولا. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. فمفهومه أنه من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وعمل العمل الصالح ولكن لم يكن محققا للإيمان ما كان سعيه مشكورا، إذن لابد من تحقيق الإيمان. فالله عز وجل لم يأمرنا بهذه الطاعة إلا بعد أن كنا أهل إيمان واستقر الإيمان في قلوبنا وآمنا بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان. لكن هذا الإيمان لابد أن يجدد، وهذا الإيمان لابد أن يثبت وأن يستمر وأن يزيد الإنسان في إيمانه. والإيمان كما قال أهل السنة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فأنت إذا عصيت الله عز وجل نقص إيمانك. وهذه الطاعات التي شرعها الله عز وجل لعباده سبب في زيادة إيمان العبد. والإنسان إذا ترك الطاعة وتخلى عنها ولم يستعد لها ولم يعلم أحكامها فإن ذلك قد يؤثر على إيمانه، قد يؤثر على إيمانه. ولذلك الآن نرى الناس يقومون بها للعبادة يصومون، وبعض الناس قد يصلي معك في الصلاة وفرق بين هذا وذاك، فهذا همته معلقة بالثريا والآخر همته تحوم في الأسفل. والناس كذلك في الصيام يصومون ويمسكون عن الطعام والشراب من وقت إلى وقت، ولكن ترى ذلك في مقام أعلى عند الله عز وجل، والآخر ليس كذلك، والكل راجع إلى أن ذلك قام بالعبادة على وجهها الأكمل، والذي دفعه إلى هذا هو إيمانه بالله عز وجل. لم يقم بهذه العبادة إلا لما استحضر عظمة الخالق سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وأن الله عز وجل هو الذي أمره بهذه العبادة، وأنه يخاف على نفسه إن قصر أو لم يمتثل لأمر الله عز وجل أن يناله عذابه وسخطه في هذه الدنيا، وأنه إن قام بهذه العبادة آجره الله عز وجل وأثابه على ذلك العمل وجعل الجنة مثواه. فكل هذه الأمور إذا استحضرها الإنسان لا شك أنها تعينه على الطاعة. ولهذا المسلم دائما يسأل ربه سبحانه وتعالى وهو في الصلاة. الله عز وجل شارع لنا في أعظم عبادة وهي الصلاة قراءة سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة التي تقرأ في الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها في كل ركعة. وأنت في الركعة تقرأ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله عز وجل دوما هذا. قد يقول قائل: لماذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على بعض المفسرين، قال: ليس كما يقوله بعض المفسرين، إنه قد هداه فلما يسأل الهدى، هو مهتدي يعني يصوم ويصلي، فلما يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال: فالمراد بسؤال الهدى إما الثبات وإما مزيد الهداية. فأنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم لا تسأل ربك فقط أن يهديك الصراط المستقيم حتى تسير في هذا الطريق، وأن تتبصر وأن يدلك الله سبحانه وتعالى على الحق فقط، وإنما تسأل الله عز وجل بعد هدايتك إلى هذا الصراط أن تثبت على هذا الصراط أو يزيدك الله عز وجل من الهداية التي تثبت. ومعنى هذا الكلام أن الهداية على ثلاث أنواع، والمسلم حينما يقف يصلي لله عز وجل ويقرأ هذا الدعاء في سورة الفاتحة هو محتاج إلى هذه الهدايات، وهي ثلاث أنواع. هناك هداية الدلالة والإرشاد والبيان، هذه الهداية يسميها العلماء الهداية العلمية، هذه مجعولة لكل إنسان، الله سبحانه وتعالى يهدي والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وأنت أيها المسلم بنصيحتك وبتعليمك لغيرك نوع من الهداية، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. الهداية الثانية التي يسميها العلماء هداية التوفيق لقبول الحق، والنوع الثالث من أنواع الهداية هداية التوفيق للثبات على الحق. إذن هناك ثلاث أنواع من الهداية، ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولهذا كان أفضل الدعاء وأحكمه وأعظمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الذنوب ملازمة لنفس الإنسان، وهو أحوج ما يكون إلى الهدى في كل لحظة، وحاجته إلى الهدى أكثر من حاجته إلى الأكل والشرب، أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمسلم لما يقرأ أو يسمع مثل هذا النداء العظيم يا أيها الذين آمنوا، يعلم بأن الله عز وجل سيأمره بأمر عظيم ذو بال، أمر جليل ينبغي أن يتهيأ له ويستعد له، يستعد له بالنية وبالإرادة وبالشوق وبالعلم وببذل الجهد، كما في هذه الآية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى فرض، وهذه من صيغ الوجوب، بل من أبلغ صيغ الوجوب. كتب، والذي كتب أو فرض الصيام هو الله عز وجل. قال: كتب عليكم الصيام، والصيام نائب فاعل مرفوع. الصيام في اللغة معروف، يقول العلماء هو الامتناع والامساك عن الشيء، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما. قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، بدليل أي امتناعا وامساكا عن الكلام، بدليل أنها قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما الصيام في معناه الشرعي فقد ذكر العلماء تعريفات كثيرة، لعل من أجمعها قول بعضهم: هو التعبد لله عز وجل بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وبعضهم قال: هو إمساك مخصوص عن شيء مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص. ولعل التعريف الأول أنسب لأنه مفهوم، التعبد لله بترك المفطرات، التعبد لله بمعنى أنك تترك هذه المفطرات وهي معروفة: الأكل والشراب وما يقوم مقامهما والجماع، من وقت الذي هو طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله. وهذا قيد مهم في التعريف، لأنه لو قلنا هو الإمساك كما يعرفه بعض من يقصر فهمه يقول أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الشمس إلى والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا لا يكفي. قد يأتي إنسان يريد مثلا أن يضرب عن الطعام يفعل هذا، المضرب عن الطعام يجمع الفجر، وهل نقول أنه صائم؟ لكن هل هذا الصائم يعد قربة وطاعة لله عز وجل؟ لا يعد، لأنه ما نواه لله عز وجل. إذن فلا بد من التعبد لله، ولهذا قال العلماء: لابد لهذه العبادة من نية، ومن لم يبيت النية لا صوم له ولا صيام له. والنية تبييتها يكون من الليل، واختلف أهل العلم هل يجب على الإنسان أن ينوي في كل ليلة أم أنه تكفي نية، فقيل هذا وذاك. والصحيح أنه لو نوى أن يصوم شهرا كاملا أجزأه ذلك، لكن لو نوى كل ليلة لكان أفضل وأليق، ولا سيما إذا تسحر، لأنه من تسحر فقد نوى. لا تقوم للسحور إلا من أجل أنك ستؤدي هذه العبادة، فهذا عون لك على استحضار النية. والنية كما تعلمون محلها القلب، ولا يمكن للإنسان أن يترفض بها. فيقول إني صائم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذن الصيام هو عبادة وقربة فرضها الله عز وجل على المسلمين، وهي التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك كما كتب على الذين من قبلكم. الكاف هنا الماء مصدرية، والكاف حرف جر تفيد التشبيه، وهذا التشبيه هو ليس تشبيه المكتوب بالمكتوب، وإنما تشبيه للكتاب بالكتابة. معنى هذا أن الكاف إذا دخلت على الفعل، وكون الكاف تدخل على الفعل دون المفعول أمر مطرد معروف، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. فليس معنى هذا الكلام الكاف هنا دخلت على الفعل، سترون ربكم يوم القيامة يعني ليس بينكم وبين الله عز وجل حجاب كما ترون القمر ليلة البدر. قال العلماء هذا فيه تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، لأن الكاف دخلت على الفعل الذي يؤول إلى مصدر. فلا نقول مثلا أنت إذا رأيت إلى الله عز وجل، لأن بعض من لا يفهم النصوص ماذا يقول؟ يقول إذا أثبت هذا الحديث أن نار الله تعالى يوم القيامة كما نار القمر ليلة البدر، يفهم منه أن صورة الله عز وجل أو أن وجه الله سبحانه وتعالى أو أن ذات الله شبيهة كأنها قمر، كأنك تنظر إليها. وهذا ليس تشبيه المرء بالمرء، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية، بمعنى أنك إذا نظرت القمر ليلة البدر لا يحجبك عنه شيء، لا غيم ولا شيء من هذا، تنظر إليه أفضل مما ترى الشمس، لأن الشمس لا تستطيع أن تراها، لكن القمر يمكن أن تراه، فكذلك ترى الله يوم القيامة. فإذا هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. فالله عز وجل قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني هذا الصيام الذي فرضته عليكم معشر أهل الإسلام ليس بغريب عليكم، ولستم أنتم أول من يفرض عليه الصيام، بل هذا الصيام قد فرضه الله عز وجل على الذين كانوا قبلكم، والذين كانوا قبلنا اليهود والنصارى ومن كان قبلهم أيضا، يعني يدخل فيه اليهود والنصارى وغيرهم. ولا يلزم أن يكون صيامنا كصيامهم، لا في الكيفية ولا في الوقت ولا في المدة، لأن هذا تشبيه كما قلنا للكتابة بالمكتوب، معنى أنه فرض عليهم صيام وفرض علينا الصيام، لكن لا يلزم أن يكون صيامنا كصيام أهل الكتاب، بل هناك فرق، وجاء في الأدلة وفي النصوص الشرعية ما يثبت هذه الفروق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وصيام الذين كانوا قبلنا. لكن التشبيه هو من حيث أن الصيام كان مفروضا عليه ونحن قد فرض علينا الصيام. لكن في هذا التشبيه فائدتان، كما أشار إلى ذلك فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول في هذا التشبيه فائدتان: الأولى التسلية لهذه الأمة. لماذا؟ حتى لا يقال أن هذا الأمر وهو فرض الصيام على هذه الأمة المرحومة أمر لم يكن عند من سبقها، فربما كلفت بعمل أو بطاعة هي شاق عليها فلا تطيقها، لأن الإنسان إذا رأى غيره قد شاركه في أمر شاق هان عليه. ولهذا قالوا المصيبة إذا عمت خفت، إذا كنت أنت الوحيد المبتلى تعظم عليك المصيبة، لكن إذا كان في كل بيت ميت وهالك خلاص، يقول لك أنت تبكي على واحد وهذا عنده ثلاثة ماتون، تهون عليك المصيبة. ولهذا الإنسان إذا رأى غيره يشاركه في أمر شاق هان عليه. إذن فيه تسلية لهذه الأمة، إذا علمنا أن هذا الصيام الذي هو عبارة عن شهر أيام معدودات كما وصفها الله عز وجل قد سبقنا إليه من كانوا قبلنا، إذن الأمر يهون علينا، هل يكون أولئك القوم أفضل منا؟ وفيه نكتة أن العمل الشاق إذا شاركك فيه غيرك من الناس فرد أو جماعة يهون عليك العمل، يعني يسهل عليك العمل حتى وإن كان شاقا. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله استفاد هذا من قول الله سبحانه وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هذا قاله الله سبحانه وتعالى لمن الكفار، بمعنى لن يخفف عنكم العذاب اشتراككم فيه كما هو الحال في الدنيا. في الدنيا قال أنا لي معذب وهذا لو معذب، اشتركنا في الهم، خلاص يسهل علي ويسهل عليه. لكن الله عز وجل قال لهم يوم القيامة: لا تظنون هذا، يعني ما تقول أنكم إذا كان غيركم يعذب أنه يسهل عنكم العذاب. فالقيامة شيء آخر، والموازين موازين أخرى، والحسابات حسابات أخرى. ولهذا قال: ولن ينفعكم اليوم، يعني يوم القيامة، إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإذا هذا التشبيه كما كتب على الذين من قبلكم فيه تسلية لهذه الأمة المرحومة. لكن كما قلنا لا يلزم أن يكون صيامنا كصيام أهل الكتاب، لأن الله عز وجل قال: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. فالعقيدة والتوحيد شيء واحد، لكن المناهج والشرائع قد تختلف من أمة إلى أمة. ثم الفائدة الثانية في هذا التشبيه في قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أنه فيه استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقها إليها من كان قبلها. هذه الأمة مرحومة، وهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا، التي جعل الله سبحانه وتعالى من الخيرية التي تمتاز بها أنها تكون شاهدة على جميع الأمم الذين كانوا قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون شاهدا عليها. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فهذه الأمة أراد الله عز وجل لها الخير، كل الخير، بدليل قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة على الإطلاق، أخرجت للناس. فالله سبحانه وتعالى كل فضيلة كانت عند الأمم السابقة ما حرم من هذه الأمة، بل وهبها إياها وأعطاها إياها. فلو لم يفرض الله عز وجل علينا الصيام، والصيام من أهم فضائل، من أهم الأعمال الصالحة، بدليل أن الإنسان يترك لأجل هذه الطاعة والقربة طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله تبارك وتعالى، وهو حلال، ومع ذلك يتركه لله عز وجل. والصيام فيه تسوية للنفوس، وفيه حماية للنفس وصون لها من أن تقترف المعاصي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، بمعنى أنه ستر ووقاية. والصيام يعين الإنسان على الطاعة، على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن لا شك أن الصيام من أفضل، من أعظم الفضائل. فلهذا لم يحرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة من هذه الفضيلة العظيمة. ففضل الصيام لا شك أمر معلوم، وفضائله كثيرة. ولعل الشيخ عبد الغالب الأمس تكلم عن هذا الموضوع وذكر أشياء من فضائل الصيام، قد لا نكون مضطرين إلى إعادة الكلام فيها وعليها. المهم أن من فضائل الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم فهو له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي. هذا يقوله الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام يختص الله عز وجل بمضاعفة ثوابه الله سبحانه، لأنه سر بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى. إذن قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كما كتب على الذين من قبلكم فيه تسلية لهذه الأمة، وفيه أيضا استكمال هذه الأمة للفضائل التي كانت عند الأمم السابقة. فأراد الله عز وجل لها هذا الخير لتترقى في الكمال، فتصير خير أمة وتصير أفضل أمة بما كانت عليه من الفضائل والأعمال الصالحة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون، أي ما فرض عليكم هذا الصيام إلا لغرض كامل، لغاية نبيلة، لعلكم، ولعل هنا للتعليل، لعلكم تتقون، يعني حتى تحصلوا على التقوى، تتقون الله عز وجل أو تتقون المعاصي، كلاهما صحيح. فإذا قلنا أنه بالصيام يحصل الإنسان على تقوى الله، يعني على مخافة الله عز وجل، ومخافة الله رأس الأمر. بل إن العبادات التي شرع الله عز وجل لعباده المقصد منها هو مخافة الله عز وجل وتقوى الله تبارك وتعالى. وتقوى الله كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ولهذا الله عز وجل قال عن اللحوم التي يتقرب بها الإنسان أو يذبحها للأكل وللضحايا وللهدي في العيد، قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ففي كل أمر حتى في مسائل الطلاق الإنسان يطلق زوجته في مثل هذه المعركة وفي مثل هذا الخصام ومن في مثل هذا الجو الكئيب، يكون يعني في أخذ ورد مع زوجته، يطلقها يمسكها كم طلقها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى في آية الطلاق يرشد العبد إلى أن يكون متقيا لله عز وجل فيما يفكر فيه فيما يصدر عنه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكثير من الطاعات والعبادات المقصد من تشريعها ومن سنها ومن إيجابها على الناس هو حصول التقوى. حصول التقوى أي كي تتقون ربكم، أو أنكم بهذه الطاعات تتقون المعاصي. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يفسق، وإذا نازعه إنسان وأراد أن يفسد عليه صومه فليقول إني صائم إني صائم. حتى قال العلماء ينبغي أن يسمعه إياه، هل يقولها في نفسه أم يسمعها؟ قال لابد أن يسمعها إياه، لأن في هذا تذكير لنفسه وتذكير لغيره لمن أراد أن يفسد عليه صومه. إذن الله سبحانه وتعالى بيّن الحكمة الشرعية التعبدية من إجابه الصوم على المؤمنين، وهي حصول التقوى. وهذا يدل على فضيلة التقوى، وأنه ينبغي سلوك الوسائل الموصلة إليها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الصيام لغاية عظيمة، وهذه الغاية هي حصول التقوى، حصول العبد على تقوى الله تبارك وتعالى. ولا شك أن التقوى من أعظم الأعمال، بل هي رأس الطاعات، بل كل العبادات وكل الطاعات ثمرتها ونتيجتها هي حصول التقوى. ولهذا كانت التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فهذه الوصية وصى بها الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، بل ما من نبي أرسله الله تعالى إلى قومه إلا وقال لهم واتقوا الله، أو اتقون اتقوا الله، يأمرهم بتقوى الله عز وجل. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يكون ناصحا لنفسه وناصحا لإخوانه وناصحا لأبنائه، حتى وأنت تودع هذه الدنيا وتريد أن تترك وصية لأبنائك حتى تدفن على السنة وحتى تقبر على السنة، أن توصيهم قبل ذاك وذاك بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. حتى قيل أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يأمر بعض حاجبيه، قال إذا رأيتني قد زغت أو ملت أو غفلت فشدني وذكرني وقل لي يا عمر اتق الله فإنك ستموت، اتق الله فإنك ستموت. هذه الكلمة بعض الناس يعنف منها، إذا قلت له اتق الله يقول لك هل رأيتني خارج عن الطريق، هل رأيتني منحرفا، هل رأيتني؟ ما سعدك أن تذكر بتقوى الله عز وجل، أن يقال لك اتق الله يا فلان، اتق الله يا فلان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها من يسافر، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السية الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان يحتاج إلى تقوى الله عز وجل، وسبيل التقوى هي هذه العبادات وهذه الطاعات التي شرع الله سبحانه وتعالى إلينا. إذن فينبغي سلوك الوسائل الموصلة إلى التقوى، لأن التقوى غاية عظيمة، وقد أمر الله عز وجل بها الأولين والآخرين كما في الآية الآنفة ذكرها. ويتفرع عن هذه الفائدة أيضا مسألة مهمة، وهي اعتبار الذرائع، معنى ما كان ذريعة إلى شيء فله حكم ذلك الشيء. لما كانت التقوى واجبة كانت الوسيلة إليها واجبة، وهذا يدل على فرض الصيام. التقوى واجبة لأن الله أمر بها، والوسيلة إلى التقوى هذه الطاعات، من بينها الصيام. فهذه فائدة اعتبار الذرائع، واعتبار الذرائع إن في الطاعات وإن حتى في المعاصي. فلهذا ينبغي مثلا أن تجتنب بعض الأمور التي قد لا يظن أنها معصية أو لا يعتقد بأنها معصية ظاهرة، لكن قد تؤول بك إلى المعصية. فأنت مثلا قد تتكلم مع النساء ولا تبالي في كل وقت وفي كل مناسبة تتكلم مع النساء، خاصة من ابتلي بالعمل في الأسواق ولا في في الإدارات ودائما يحتكم على النساء والكلام. هذا الكلام الكثير الذي لا حاجة إليه قد يؤدي بك إلى ماذا؟ قد يكون ذارعا إلى معصية، إلى أن تقع حتى في الفاحشة، النظر أيضا إلى الأجنبية أيضا هذا قد يكون ذريعة. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى الشيء إذا لم يكن محرما في ذاته، لكن إذا كان سببا وكان ذريعة إلى المحرم أنه حرم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، بمعنى ولا تقربوا الزنا أي أنكم لا تقربوا الأشياء أو الأسباب، لا تأتوا الأسباب التي تكون مؤدية إلى الوقوع في الزنا. بل انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن فتنة المسيح الدجال قال من سمع به فلينأى عنه، يعني فليبتعد عنه. لماذا؟ لأنك أنت لو أتيت هذا الدجال ربما لضعف إيمانك ولغفلتك قد تؤمن به وتقر بأنه إله، فقال إذا سمعت بفتنة الدجال فابتعد عنه. وهذا في اعتبار الذرائع. ولهذا أنت إذا قمت بهذه العبادة فإنك ستصل إلى هذه الغاية العظيمة وهي تحقيق التقوى. فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذه هي الحكمة التعبدية الشرعية من فرض الله عز وجل للصيام على المسلمين. وقد لا أتكلم عن تاريخ فرض الصيام وما إلى ذلك من هذه الأمور لأن موضوعها قد يكون في ما يتعلق بالمسائل الفقهية، ونحن ما دمنا مع هذه الآيات نبقى في رحاب الكتاب الكريم العزيز، ننهل من فقه هذه الآيات وما تدل عليه من حكم وأحكام وأسرار. يقول الله عز وجل بعد هذه الآية لعلكم تتقون أياما معدودة. سبحان الله، هذا أيضا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المرحومة، وأنه أراد بها اليسر للعسر، ولهذا ذكرهم بهذه النعمة بعد هذه الآية فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمراد بالإرادة هنا المحبة، يعني الإرادة الشرعية وليس الإرادة الكونية. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فكذلك لما قال لنا أياما معدودات، يعني أياما مفعول، لأنه يكون التقدير أن الله سبحانه وتعالى أمركم أن تصوموا أياما، وأيام النكرة، والنكرة كما قال العلماء تفيد القلة كما تفيد الجمع كما تفيد العظمة كما تفيد الهون بحسب القرينة التي ترتبط بها. وهنا قرنت الأيام بماذا؟ بوصفه، وهو قوله تعالى معدودات. إذن هذه الأيام ليست كثيرة، فالذي أمر الله عز وجل بصيامه هو شهر، وشهر عبارة عن 4 أسابيع، وهو عبارة عن 29 يوم أو 30 يوم. فلم يفرض الله عز وجل علينا الصيام سنة، ولم يفرض علينا الصيام شهور، ولم يفرض علينا صيام أسابيع كثيرة لا تزعد عن 4 أسابيع، هو شهر كما قال عز وجل ولتكملوا العدة. إذن أيام معدودة. أنت إذا علمت أيها العبد أن الله عز وجل فرض عليك أيام معدودات، ما أنت تفطره ويباح لك الفطر فيه باقي السنة 11 شهر، والذي فرضه الله عز وجل من صيام هو هذا الشهر، والوقت الذي تصومه فيه محدود أيضا، ليس كما كان في أول الإسلام، لأنهم كانوا يصومون على حال سوف نذكرها إن شاء الله بعد قليل. ثم بين لهم أن الصيام إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا تزيد عن هذا، بل حتى جاء النهي عن الرسول عن الوصال، يعني أن لا يفطر الإنسان وأن يصل يومه الأول بيومه الثاني. والوصال هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خصائص صلى الله عليه وسلم، ولم يجد الأمة أن تواصل في صومها حتى لا تتعب رحمة بها. فلهذا قال الله عز وجل أياما معدودات، أي هذه الأيام وهذا الصيام الذي فرضه الله عز وجل هو عبارة عن أيام معدودات، أيام معدودات. إذن هذا من رحمة الله عز وجل بعباده. ثم قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قوله تعالى فمن كان مريضا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا كالاستثناء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثم كتب على الذين من قبلكم، لأن قوله تعالى كتب عليكم الصيام يشمل الجميع، المريض والصحيح والعاجز والقادر والمسافر والحاضر والمقيم. فقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذا كالاستثناء من قوله تعالى كتب عليكم الصيام، أي أن الصيام لم يكتب ولم يفرض على من كانت من كان حاله المرض أو السفر. فمن كان منكم مريضا بدأ بالمستثنى الأول، فمن كان منكم أي معشر المكلفين من أهل الإيمان ممن وجب عليه الصوم، لما أدركه شهر الصوم كان مريضا، فمن كان منكم مريضا. لكن قال العلماء ما هو هذا المرض؟ الذي يبيح للصائم الفطر أو للمكلف بأن يترك الصيام ويفطر، هل هو كل مرض أو كل ما استحق أن يوصف بأنه مرض؟ ولو أن يكون الإنسان مجروحا في أصبعه أو يكون له يعني ألم في سن أو في ضرس، يعني أي مرض، أو أن المراد بالمرض هو المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر معه البر أو يفوت به العلاج. لا شك أن القول الثاني هذا الذي قال به جمهور أهل العلم، معناه ومفهومه أنه من كان مريضا مرضا لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر به الصوم أنه لا يفطر، بل يجب عليه الصوم، بل يجب عليه الصوم. وليعلم أن المريض له ثلاث حالات في صومه: أن يشق عليه الصوم ويتضرر بالصوم، يعني يجد مشقة في الصوم ثم يتضرر إن صام، هذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم، أي لا يجوز أن يصوم. ما نقول يعني ترك الرخصة، نقول هنا ترك الواجب أو أنه فعل المعصية. قد يقول الإنسان ما هو الدليل؟ الدليل أن ناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات، وشكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوه من المشقة، وكانوا صياما، وكان هذا بعد صلاة العصر، حتى أن من الناس من سقط مغشيا عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بماء فشربه أمام الناس، ورأى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء بعد العصر، لأن الناس وجدوا مشقة تضرروا بالصيام. ثم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أن أناس أكملوا صومهم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، بمعنى أنه لو كان جائز في حقهم الإتمام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقول أنهم عصاة، لأن المعصية إما ترك واجب وإما فعل محرم. إذن من يشق عليه الصوم ويتضرر بالصوم يكون الفطر في حقه واجبا ولا يلزم أن يصوم، ولا يجب ولا يكون محسنا. هذه حالة أولى. الحالة الثانية للمريض وهو الحالة الثانية للمريض هي أن يشق عليه الصوم ولكن لا يتضرر بالصوم، يشق عليه الصوم لكن لا يتضرر، يعني يجد صعوبة في الصيام لكن لا يتضرر، هذا الصوم في حقه مكروه. لماذا؟ لأنه ترك الرخصة، ترك الرخصة، والله سبحانه وتعالى رخص لمن كان حاله المرض أن يفطر، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما جاء في الحديث. وفيه أيضا أن المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية معروفة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمرض والسفر مظلة المشقة. إذا كان الإنسان مريض يعني بين كان يصوم ولا يقوم بجهد يتعب، وكذلك المسافر. فإذا كان يشق عليه الصوم لكن لا يتضرر به كان الصوم في حقه مكروه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما عند الناس، وكان في وسط الناس رجلا قد ضلل عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، يعني حتى سقط مغشيا، جعلوا له كالضلال على رأسه حتى يقونه من الحر من الشمس. فلما سأل عنه قالوا له إنه كان صائما، فقال له ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر. هذه قال حالة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني كل ما كانت حاله هذا بمعنى أنه يشق عليه الصوم وإن كان لا يتضرر به فإنه ليس من البر الصيام في السفر. وهذا ليس معنى أن المسافر لا يصوم مطلقا، بل يجوز له أن يصوم، وهي الحالة الثالثة للمريض أكثر. إذا كان المريض لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر بالصوم فهنا نقول أنه يفطر، نقول بأنه يصوم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفره وفي مرضه صلوات الله وسلامه عليه أفطر، بل ولم ينكر حتى على الصحابة. إذن قال فمن كان منكم مريضا، المريض لا زالت أحوال، حالة محرم عليه وحالة مكروهة وحالة يعني يجوز له الفطر إذا لم يشق عليه الصيام ولم يتضرر به. ثم ذكر الحالة الثانية وقال أو على سفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فكون الإنسان مسافر هذا يرخص له في الفطر. وانظروا هنا إلى جلال التعبير وإلى بلاغة القرآن، يقول الله عز وجل أو على سفر، ولم يقل في سفر، لأنه لو قال في سفر لفهم من ذلك أن الذي يفطر هو الذي يكون في الطريق في حالة السفر، لكن قال على سفر بمعنى أن الإنسان لو أقام في بلدة، هو مقيم في بلدة وليس نيته الإقامة وبقي فيها أياما، نعم الجمهور يقولون يعني إذا أقام أقل من 4 أيام، وغيرهم يقول بأن المدة ليست محددة، بمعنى أنه لو أقام يرخص له في الفطر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال على سفر ولم يقل في سفر. فالمسافر النازل والمسافر السائر كلاهما في الرخصة سيئة، فقال الله عز وجل على سفر ولم يقل في سفر. والمسافر له 3 أحكام، المسافر له 3 أحكام، يستطيع إذا كان الصيام لا يشق عليه ولا يتضرر به يجوز له أن يصوم، بل الصوم أحيانا يكون أفضل. وقد ثبت من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع نفر من أصحابه حتى كان الرجل منهم يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال وما كان فينا صائما إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وقال جابر كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفينا الصائم وفينا المفطر، ولم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال العلماء إذا كان الإنسان في سفر ووجد قوة على الصوم بحيث لا يشق عليه الصوم ولا يتضرر فالصوم أفضل. لماذا الصوم أفضل؟ لأنه أسرع في إبراء الذمة، ثم إنه إذا صام مع أناس فإنه يتقوى، وذكرنا هذه الفائدة من قبل أنك إذا رأيت من يؤدي تلك الطاعة أنت يكون الأمر عليك سهل، ثم أن هذا الصيام يقع في رمضان، ثم لأن القضاء بعد ذلك قد يكون ثقيلا على الإنسان. ولهذا بعض الناس تراه مثلا يتساهل إذا كان مسافرا يفطر، لكن إذا بعد ذلك لا يستطيع أن يقضي، وربما يقضي تلك الأيام على شح، ربما أدركه رمضان آخر ولم يقضي أيامه. ولهذا نقول فهنا الفطر أفضل، الصوم أفضل. هناك حالة ثانية أن الإنسان يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم، أن الإنسان لا يشق عليه الصوم لكن يتضرر به، أقول يشق عليه الصوم ويتضرر به إذا كان مسافرا. هنا نقول أن لابد على الإنسان أن يفطر فله ذلك. وحالة أخرى للمسافر أن لا يتضرر بالصوم لكن يشق عليه، هو لا يتضرر لكن يشق عليه، هنا نقول له إن صمت أجزأك، لكن الأفضل هو الإفطار لأنه قد يكون لك عون على الطاعة. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين أن المريض والمسافر له رخصة في الإفطار، فمن كان منكم مريضا أو على سفر قال تعالى فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى أي يعني عليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطرها أيام أخرى مغايرة. فعدة من أيام أخرى بمعنى فعليه أيام مغايرة يصومها بدل الأيام التي أفطر فيها، أو يكون التقدير فالواجب أو المكتوب عليه عدة من أيام أخرى. ثم قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوم خير لكم ومن تطوع خيرا فهو خير فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذا أيضا هذه الآية أو هذا المعنى فيه ربما تفسير وفيه شرح، لكن قد نتوقف عند هذا الحد لأنه قد أشير لي بأن المدة قد اكتملت، ولعل فيما ذكرنا إن شاء الله شيء من الفائدة والتقريب إلى أذهان إخواننا في فهم هذه العبادة وإدراك شيء ولو قليل من أسرارها ومن أحكامها، ولعل إن شاء الله تكون فرص أخرى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يهيئنا لهذه العبادة العظيمة، وأن نكون إن شاء الله ممن يقوم بها على الوجه الأكمل وعلى الطريقة المثلى التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فنسأله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله لكم فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النيران، ربما سوف نأخذ 10 دقائق للأسئلة لأن الوقت داهم على ولم أود أن نطيل على حضراتكم، وسوف نتناول ومن الأسئلة التي لها علاقة بالموضوع وبالصيام بعض الأسئلة لأن الوقت سوف لن يتسع لفرض هذه الأسئلة كلها. فضيلة الشيخ في سائل يسأل ما هو الراجح في صيام المرأة الحامل التي تخاف على حملها، وكذلك بالنسبة للمرضى القول الراجح في حكم صيام الحامل والمرضى؟ هذا سؤال من أحد الإخوة. المرضى أو الحامل إذا تمكنت من الصيام بحيث لا تخاف على نفسها ولا على رضيعها أو جنينها فلها أن تصوم، يجوز لها الصوم. وإن خافت على الجنين أو خافت على الرضيع بحيث إذا صامت وهي تحتاج إلى الطعام لا يمكن أن ترضع ولدها، وهذا إساءة للرضيع، فهنا يتوجب عليها أن تفطر. وبعض العلماء يدخلون الحامل والمرضع في قول الله عز وجل، وكانت هي الآية التي سوف يكون الشرح فيها وعليها، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وقرئ فدية طعام مساكين، وقرئ فدية طعام مساكين. على الذين يطيقونه فيها 3 أقوال للعلماء، منهم من قال وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه فدية طعام مسكين، لكن قال وأن تصوموا خيرا لكم، فمن تطوع خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم. هذا ليعلم أنه كان في أول الإسلام. الصوم كيف فرض؟ الصوم كانت له ثلاث حالات. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يصوم ثلاث أيام من كل شهر، وكان هذا فرضا عليه، لأنه فرض بقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال آخرون أنه كان الواجب على صوم الصيام عشرة، لأنه لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عشرة فأمر بصيامه، لكن لما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه فصار السنة. هذه حال أولى فرض على المسلمين. ثم كانت الحالة الثانية في الصيام أنهم لما فرض الله عليهم الصيام بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كانوا يخيرون إما أن يصوموا وإما أن يفطر ويفتدي، يعني يقدم فداء يفدي بها نفسه. فكان الصوم في أول الأمر على التخيير، كان على التخيير إما أن تصوم والصوم أفضل لأن قالوا أن تصوموا خير لكم، وإذا أردت أن لا تصوم فبعد ذلك يجوز لك أن تفدي، يعني تفطر وتطعم. وهذا يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع وهو في الصحيحين، ويدل على أنه هو القول الراجح أن الله عز وجل قال وأن تصوموا خيرا لكم، وأن تصوموا خير لكم. هذا يفيد أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي الذين يستطيعونه، يعني يستطيعون الصوم. ولكن هذا نسخ بعد ذلك، هذه الآية هي مسألة التخيير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفتدي. نسخ بماذا؟ نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم شهرا فليصمه، فصار بعد ذلك الصيام واجب على الإنسان ولا يجوز له أن يجنح أو أن يختار الفدية أو الإطعام، أن يطعم في كل يوم يفطره مسكينا. لكن على قول ابن عباس فإذا وعلى الذين يطيقونه، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وعلى قول ابن عباس أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه، أن يجدون صعوبة ومشقة في صومه. وعبد الله بن عباس يقول هذه الآية ليست منسوخة. لماذا؟ لأنها نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم، ويدخل في ذلك الحامل والمرضع. فبعض العلماء يدخل الحامل والمرضع في الذين يجدون مشقة في الصيام، ولهذا قالوا بوجوب إذا أفطرت بوجوب إخراج الفدية. وإن كان هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، هل المرضع أو الحامل إذا أفطرت ما هو الواجب في حقها؟ بعضهم قال تفطر وتفدي وتقضي، هذا قول. وبعضهم قال تفدي، تفطر وتفدي ولكن لا تقضي. وبعضهم قال لا تفدي بل تقضي، لأنه قال فمن كان منكم مرضى أو على سفر فعدة من أيام، هذا قول ثالث. والقول الرابع أنها تفدي ولا تقضي، ولعل هذا أرجح الأقوال أنها تفدي، لأنها تدخل كما قال عبد الله بن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونها. ولهذا نقول المرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا فلها أن تطعم، ما فلها أن تفطر، وقد يكون الفطر واجبا عليها، ثم بعد ذلك أن تفتدي. ولكن إن زادت عليها قضاء فلا بأس بذلك، لأن بعض أهل العلم يقول به، وإن كان القول الأول هو الظاهر في الرجحان، والله تعالى أعلم. هذا من العجائب، والعجائب جمة كما يقولون، ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيش في البداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يعني صار الإنسان يجهد نفسه ويبيت نية الصيام في الليل ثم هو لا يصلي، يحرص على الصوم ولا يحرص على الصلاة، مع أن الصلاة هي من أعظم ما أمر به الإنسان. حتى اختلف العلماء في مسألة الصلاة، هل تركها يعد كفرا أم لا؟ وفي حديث عبد الله بن شقيق أنها كانوا لا يعدون من الأعمال تركه إلا الصلاة، والحنابلة عندهم أن ترك الصلاة كافر. وهذا الكفر أنه يقول بأنه مخرج من ملة، والجمهور على أنه ليس بكافر، قال يطلق عليه الكفر لأن قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. فنقول أن هذا الكفر هو كفر عملي وليس ناقل من ملة، لكن هذه الحالة كون الإنسان لا يصلي هذا فسوق ومروق عن الدين، لأنه إخلال بأعظم واجب أمر الله عز وجل به. إذا فمن العجائب أن يحرص الإنسان عن الصوم ولا يحرص على الصلاة، لكن ومع ذلك نقول أن الإنسان إذا لم يكن صلي وصام إحنا ما نقول بأن صومك باطل وصومك مردود، فلعل إقباله على الصوم وصومه هذا قد يكون سبب في هدايته. فهذا النوع من الناس الذين يصومون ولا يصلون هؤلاء أجدر بأن ينبهوا وبأن ينصحوا وبأن يرغبوا في طاعة الله عز وجل، ولا سيما في أمر الصلاة يحاول الإنسان أن يأتي بهم إلى المسجد ولو يصلي في رمضان، لأن يعني يكون الإنسان يصلي خير من الذي لا يصلي، حتى كما قال شيخ الإسلام ولو كان فاسقا، لأن يعني الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكونه لا يعني لا, لا, لا يصلي يعني وصام فصيامه صحيح إن كان بالشروط المذكورة والأمور المعروفة التي ذكرناها، لكن لا شك أنه لو اقتصر على هذا قد يخاف عليه، لأن كون الإنسان يأتي بالصوم ثم يترك أعظم عمل بالصلاة وهو أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة، فهذه الصلاة إذا صلحت وحسنت صلحت باقي أعماله، لكن هو في أول ما يحاسب عليه الصلاة وطلعه خائبا في هذا الأمر، إذن لا تنفعه باقي الأعمال حتى وإن أجر عليها. إذن نقول فالصلاة الصلاة الصلاة، ولكن مع ذلك لا نهون من أمر الصوم ومن شأن العبادات الأخرى. سؤال ثالث وعظيم، يعني في الكثير من الأسئلة ربما ورد الكلام والإجابة عنها في النهاية هذه فضيلة الشيخ في المحاضرة. سؤال أخير، أخي يسأل، ورمضان كما نعلم دائما كما نعلم جميعا وشهر القرآن، هذا الأخ يسأل هل يفضل في رمضان ختم القرآن وتلاوته يعني تعديل الختمات يختم الإنسان عدة مرات، أم أن الأفضل أن الإنسان يقتصر على ختمة واحدة؟ ثم أن هذا الأخ يسأل عن التفسير الذي يطلب من فضيلة الشيخ أن ينصح له به، يعني حتى يتمكن من كتم كلام الله تعالى. نعم، هذه مسألة اختلف في أهل العلم، هل الأفضل في حق قارئ القرآن لاسيما في شهر الصوم، لأن شهر الصوم قد خص بفضيلة وهو إنزال القرآن فيه، إنزال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينسي قراءة القرآن، وتعرفون أن جبريل كان يتعهد النبي صلى الله عليه وسلم في مراجعة القرآن حتى السنة التي توفي فيها عرض عليه مرتين، إذن فيه فضيلة على قراءة القرآن والإكثار من ذلك. لكن هل الإكثار من التلاوة أفضل ولو على حساب التدبر، أم أن التدبر هو الأولى ولو كانت القراءة قليلة؟ بعضهم من قال بالأول واستند إلى بعض الأحاديث في ذلك، اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأنت إذا نظرت إلى مثل هذا الحديث تعرف أن كثرة القراءة هي التي تجني منها هذه الحسنات الكثيرة، لكن نحن نعرف في مقابل ذلك أن الغاية العظمى التي من أجلها أنزل القرآن هي تدبر هذا القرآن، لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فالغاية العظمى من إنزال القرآن هو تدبره، وكون إنسان يقرأ بلا تدبر قد يفوته خير كثير. ولهذا نقول مع ذلك قد يختلف هذا الأمر، يعني الحالة الأولى والحالة الثانية بين شخص وآخر، فلو كان الإنسان يستطيع التدبر والفهم ويركز على هذا مع الإسراع وكثرة القراءة يكون قد جمع بين الفضيلتين وهذا أفضل، وإن كان لابد أن يفعل واحدا منهما فلا شك أن القراءة التي يصحبها التدبر أفضل، لأنها هي التي أنفع للإنسان. أما كون أنك تقرأ القرآن ولا تفهمه ولا تتأثر به ولا تتدبره فهذا قد يشارك فيه غيره، والعبرة بفهم القرآن وبتدبر القرآن وبالعمل بالقرآن، فالإنسان يحاول يجمع قدر الإمكان. أما عن التفسير الذي سألني عنه السائل، التفجير في ذلك الكثير. لكن أنا نصحت في مرة من المحاضرات التي لقيتها في هذه المدينة في الكتب التي ينبغي مطالعتها في التفسير لا سيما المختصرة وكتب التفسير المهذبة، أرشدت إلى ذلك التفسير الذي يسمى التفسير الميسر الذي وضعه علماء ويعني كتاب مختصون في التفسير في مجمع الملك فهد بالمدينة النبوية على صاحب أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو برعاية لا سيما الطبعة الثانية منه التي أصدرها وكتب مقدمتها فضيلة معالي الوزير صالح آل الشيخ. فهذا التفسير الذي هو على هامش المصحف هذا جيد لمن أراد أن يتدبر وأراد أن يفهم ولو ألفاظ ومعاني القرآن بشكل عام، فله أن يصحب مثل هذا التفسير ويستطيع أن يخلص إن شاء الله إلى فائدة أقول أنها فائدة والحمد لله معتبرة وكافية له، كافية له لا سيما في بداية الطلب. ومع ذلك فإن هناك تفسير أخرى يمكن الرجوع إليها وليس هذا محل الكلام عليها وبيانها. فنسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم جميعا.